هو محل نظر الله تبارك وتعالى. واعلم رحمك الله ان رأس مالك هو ذلك القلب السليم. لو انك عشت في هذه الحياة الدنيا بقلب سليم واتيت الله عز وجل بقلب سليم جعلك من اهل الجنة باذنه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي امتلأ بتوحيد الله جل وعلا وخلى من الشرك وخلى من النفاق وخلى من الحقد والحسد وخلى من البغضاء وخلى من سيئات الاخلاق ومن منكرات الافعال والاقوال. القلب السليم الذي امتلأ بحب الله تبارك وتعالى وامتلأ بحب رسوله صلى الله عليه وسلم وامتلأ بحب كتابه وامتلأ بحب المؤمنين المسلمين الموحدين في كل زمان ومكان الذين سبقونا والذين هم معنا والذين سيأتون من بعدنا. إذا كان قلبك سليم ونظر الله تبارك وتعالى إليه نظرة رضا فاعلم أنك من المقربين عند الله رب العالمين. واعلم أن الله تبارك وتعالى معك يسدد خطاك ويوفق أعمالك ويهدي لك السبيل. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم معاشر المسلمين الأكارم، خلقنا الله عز وجل من عدم وهيأ لنا أسباب الحياة، فلما اشتد عودنا بارزنا الله عز وجل بالمعاصي وعجبا أمرنا مع الله ربنا جل وعلا. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج الخلق إليه. هذا حالنا مع ربنا جل وعلا. إلا من عصم الله عز وجل فيا معاشر المسلمين الأكارم، إن هذه الأكفاد وتلك الصور وهذه الأموال التي من الله تبارك وتعالى بها علينا لا تغني عنا شيئا أمام الله عز وجل إن عصينا إن خالفنا إن بارزناه بالمعاصي والمنكرات وما أثرها في زماننا هذا. نرى إنسانا عظيم الجسد جميل الصورة كثير المال غني في الدنيا عزيز في الدنيا كريم في الدنيا ذو مكانة في الدنيا ولكن لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لأن قلبه لم يمتلئ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن امتلأ بحب الدنيا الفانية. كم من غني في الدنيا فقير في الآخرة، كم من عزيز في الدنيا ذليل في الآخرة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ذق انك انت العزيز الكريم. عزيز في الدنيا، كريم في الدنيا، ذليل مهان في الاخره، لانه لم يكن على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله لا ينظر الى اجسامكم، لا نفرح باجسامنا ولا نفرح بجمالنا ولا نفرح باموالنا ولا نفرح بعيالنا، كل ذلك الى زوال، ولم يبق الا وجه الله جل وعلا. الله لا ينظر الى كل هذه الهيئات والى تلك الصفات، ولكن نظر الله عز وجل الى قلبك ايها المؤمن. فلا تغتر بانسان كثر ماله او كثر جماله او حسن مظهره وهو يعصي الله تبارك وتعالى. استمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس ذات يوم مع اصحابه، اذ مر عليه رجل فقال النبي لصاحبه: ما رايك في هذا الرجل الذي مر وكان ذو جسد جميل وذو شان عظيم وذو مال كثير وذو صوره حسنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقعيده: ما رايك في هذا؟ فقال الصحابي: هذا رجل من اشراف الناس، رجل من اشراف الناس، والله حري به ان خطب ان ينكح، الكل يتمناه لبناته، والله حري به ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، ان دخل في حل مشكله وشفع يقبل الناس رايه، ذو مكانه، ذو قيمه، ذو منصب. هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقعيده وجليسه: ما رايك في هذا الرجل؟ فقال الصحابي: هذا من فقراء المسلمين، والله حري به ان خطب الا ينكح، لا يقبله احد، لا يرضى به احد لبناته، هذا من فقراء المسلمين، حري به ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان تكلم لا يسمع لقوله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه بان الله عز وجل لا ينظر الى اجسامنا ولا الى صورنا ولا الى اموالنا، ولكن ينظر الى قلوبنا واعمالنا. لما قال الصحابي الجليل هذا عن هذا وهذا عن ذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفقير: هذا خير من ملء الارض مثل هذا، هذا خير من ملء الارض مثل هذا. لماذا؟ لان الله عز وجل مطلع على القلوب. فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم عن قلب هذا وقلب ذاك. فلا نغتر بالاجسام والاجساد والصور والاموال والاولاد. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله تعالى لا بره. رب اشعث منكوس الشعر، منكوس اللحية، كف الهيئة، أغبر عليه الغبر، هذا المدفوع بالأبواب، ربما كان شحاتا أو غير ذلك، مدفوع بالأبواب، يشمئز الناس منه، هذا الأسعف الأغبر، لو أقسم على الله تعالى لأبر الله عز وجل قسمه، لو قال يا رب قال الله عز وجل له لبيك عبدي. رب أسعف أكبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لا تغتروا بالصور والأجسام والأموال معاشر المسلمين الأكارم، فليفتش كل واحد منا في قلبه، أين الله فيه؟ أين رسول الله؟ أين رسول الله منه؟ أين الدين منه؟ فتش عن قلبك، فتش في قلبك، وليكن عملك مطابقا لما في قلبك. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما من أمتي. وهذا الحديث من أخطر ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فركزوا فيه جيدا، ويا ليتكم تحفظونه وتذكرونه دائما أمامكم. إني لأعلم أقواما من أمتي، إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، يجعلها الله تعالى هباء منثورا. أناس من أمة محمد، محمد وأحمد وخالد وكريم، أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عملوا في الدنيا أعمالا كثيرة بحسنات عظيمة، يأتون يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا بهذه الحسنات البيضاء الكثيرة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم من كثرتها وعظمها بجبال تهامة في الحجاز، يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. وينطبق عليهم قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اتنفرت هذه الحسنات، تفنى هذه الحسنات، توكل هذه الحسنات، تضيع هذه الحسنات. إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فيقول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم روي الحديث: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، اسمع، لعلنا نكون منهم ونحن لا نعلم. الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على نفسه وعلى الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، أوضحهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم، هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. هذا هو السبب، هذه هي المصيبة، هذه هي النكسة. ولكنهم أقوام منكم، إخوانكم أيها الصحابة، من جلدتكم، يتكلمون بألسنتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون من قيام الليل الذي هو شرف المؤمن وعز المؤمن. أتوا بهذه الحتمات، ولكنهم إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بأي شيء حرمه الله عز وجل فعله، وهذه هي المصيبة التي تأكل الحسنات وتزيد في السيئات. فاحذروها أيها المسلمون الأكارم، ولكنهم أقوام إذا خلوا. معنى خلوا أي أنك صرت وحدك مع هذا الحرام الذي لا يراك فيه إلا الله، إلا الله، إلا الله، وارتكبت هذا المحرم، ضاعت حسناته، فنيت حسناته، أكلت حسناته. وما أكثر هذا في هذا الزمان، وبخاصة مع الشبكات المعلوماتية، النت والبرامج التي عليه. وما ضاع الشباب إلا من هذا الباب، إذا خلوا إلى محارم الله عز وجل انتهكوها. زنا، زنا محارم، نواق، سحاق، مغازلة، تعرف، فكر، فحش. ويظن الظن أن الله لا يراه. استمعوا إلى قول الملك جل وعلا في محكم آيات تنزيله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، من الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. في القيامة يقول الله عز وجل: لا عذر اليوم، لا عذر اليوم، لا عذر اليوم. فلنعتذر في الحياة الدنيا قبل فوات الأوان. معاشر المسلمين الأكارم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صور